أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أدركت وقت صلاة الصبح ولم أصلي، يقول ماذا أصلي أو متى أصلي؟ كيف أدركت؟ يقول أدركني الوقت لصلاة الصبح ولم أصلي، يقول ماذا أصلي؟ يعني لكن فاته الوقت يعني قصده. ولم أصلي الفجر، يقول أدركني الوقت لصلاة الصبح. الأخ السائل أين الأخ السائل؟ صاحب السؤال موجود ولا؟ هل يمكن قصده الوتر أو راتبة الفجر أو ما عدا؟ والمفروض يقول فاتني، ما يعني أدركه الوقت، يعني وين وردت في بعض الآثار يعني إذا أدركه الوقت أي نهايته، فما ما حتى لعله يأتي الأخوة. شوف غير السؤال. طيب الشيخ يقول أحسن الله إليكم: أخت متزوجة 50 سنة ولها زوج، يقول ليس له مبلغ يعني فلوس، وتريد أن تأتي للعمرة، هل تأتي مع أختها؟ لا لا ما تأتي، أختها ليست محرم لها، أختها ليست، المرأة ليست محرم للمرأة إلا مع ذي محرم منها، كما في الحديث أبوها زوجها أخوها عمها ولدها، حدد عليه الصلاة والسلام المحارم، وأهل العلم حددوا المحرم الذي يكون محرم للمرأة أن يكون بالغا عاقلا تحرم عليه تحريما مؤبدا بسبب أو نسب. السلام عليكم. يقول ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ ذكرنا سابقا أن الأصل أن الأضحية تطلق على ما يذبحه المقيمون المحلون في عامة بلاد الإسلام في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، هذه تسمى أضحية، وهي أيضا كما أخبر لما سئل عن الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وضحى عليه السلام في المدينة بكبشين أملحين أقرنين لآخر مرة، فهذه الأضحية هي إذن مشروعة في حق المحلين الذين لم يحرموا، أما الهدي فهو مشروع للمحرمين لكنه خاص بالمتمتع والقارن، من جمع بين العمرة والحج وتمتع بينهما أو قرن ولم يتمتع فعليه الهدي، كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإذن هذا يسمى هدي. بعض أهل العلم يتسامح في الإطلاق، فقد يطلق على يعني الهدي قد يطلقون عليه أضحية، أما الأضحية فلا تسمى هديا بحال من الأحوال، لكن ربما بعضهم يعني تجاوز في التعبير، وهو حقيقة نوع من التساهل، نوع من التساهل، فالهدي له أحكامه والأضحية لها أحكامها، وأيضا لا حرج كون أن الحاج يجمع بين الأضحية والهدي إذا كان الله قد وسع عليه، فيذبح الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، وأيضا يوصي في الأضحية أن تذبح في بلده عن أهل كل بيت شات، الأضحية عن أهل كل بيت شات، هذه السنة مهما كان عددهم 4-5 هو، وإذا كان والديه يعيشون معه زوجته وأولاده تكفيهم أضحية واحدة، أما الهدي لا، كل واحد حتى ولو كان معه أطفال صغار ودخلوا معه متمتعين بعددهم كل واحد يلزمه هدي، زوجته هدي وهو هدي وأولاده كل واحد منهم هدي. أحسن الله إليكم. يقول نعم ما سمعت صدق أول السؤال، أضحية أي إذا كنت تطمع أنك ترجع قبل أن تنتهي أيام الذبح، لأن الهدي والأضحية كل منهما محدد له وقت إلى 13 من ذي الحجة على الصحيح، إلى 13 من ذي الحجة هذا وقت للأضحية وللهدي، وإن كان في خلاف عند بعض الفقهاء، لكن أقصى مدة إذا كنت تطمع أنك ترجع إلى بلدك في 13 من ذي الحجة فتذبح الأضحية، وإلا توصي من يتولاه ويذبحها. يا أخوان الأسئلة المكتوبة. أحسن الله إليكم. يقول: لقد أوصاني مجموعة من الأشخاص بالدعاء لهم في هذا الحج، فما هو الدعاء المأثور الشامل لهم؟ تدعو لهم ولعموم إخوانك المسلمين، وخاصة أيضا من أوصاك بالدعاء، إن كان هناك أمر يعني ترى أنه يعني يحتاج إليه من مرض أو مشكلة أو عقم أو قلة ذات يد أو ما إلى ذلك، فتخصه بشيء من الدعاء، خاصة في المواطن يعني الفاضلة يوم عرفة، فتدعو له. الإمام أحمد رحمه الله يقول: كنت أدعو للإمام الشافعي رحمه الله في سجودي، يقول لولده، لأن له فضل عليه وشيخه وأستاذه، فكان يدعو له في سجوده. فأنت إذا كان صاحب معروف عليك ولا له حق عليك أو فتدعو له حتى في صلاتك وأنت محرم في مكة، أو مثل ما قلت ليلة مزدلفة عند المشعر الحرام، فتدعو له بحسب ما يناسب حاله. وأيضا تدعو له من أهم شيء بالثبات على الحق والثبات على الدين، وأن يختم الله له بخير، يختم له بالخاتمة الحسنة، وأن يزيده من فضله ويزيده إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيده علما، وأن يصلح له ذريته وأهله إلى آخر. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث أنا جليس من صلى علي؟ والله ما أعرف هذا اللفظ، لكن لا شك أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ورد حديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون من البخيل؟ من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي حديث عليه الصلاة والسلام أنه لما قال آمين آمين قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين قلت آمين. فهو حديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فحديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم بالأمس يعلى بن منية، هل هو مختلف في اسم أمه وهل هي صحابية وأين أجد ذلك؟ لا، هو قيل إما منية إما اسم أمه أو جدته، هذا ابن حجر رحمه الله ذكره في فتح. فهو يعلى ابن أمية تميمي، غير يعلى ابن أمية القرشي والذي مات على الكفر، فهذا شخص يعني كافر، وهذا صحابي يعلى، وولده صفوان. وتجد هذا في السير، في سير الذهبي وكتب ابن حجر ورجال الحديث، تجد يعني ترجمته يعني، وسوف يفيدك عن أحواله وعن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: لقد قمت بشراء وصل الهدي من المدينة، فهل جزاؤه مثل جزاء الشراء في مكة؟ يعني قضية الشراء إن كنت تقصد تشريها بنفسك في مكة فلا شك الأمر يختلف، والفرق كونك تتعنى وتجتهد وتذهب إلى مواطن بيع الأغنام في مكة، إما في نفس المنحر أو في مواضع يعرفها أهل مكة، في مواضع منها معروفة عندهم. فإذا كنت تريد وتحمل التعب وتتعاون مع إخوانك تشترونها، وأيضا تتولون ذبحها أو تشرفون على الأقل على ذبحها، فهذا أفضل لا شك. أما إذا تقول أنا والله رجل غريب ولا أعرف الأشياء هذه، ولا فتكتفي بأن تفوض هذه الشركة أو البنك الإسلامي للتنمية، تفوضه وتوكله، فأنت إن شاء الله قمت باللازم الذي ألزمت به شرعا وبرئت ذمتك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من منى في اليوم 12 من ذي الحجة بعد منتصف الليل من دون أن ترمي الجمرات وتنوب عنها ابنها وتنيب عنها ابنها في رمي الجمرات بعد الزوال؟ تخرج في اليوم 12؟ نعم، في منتصف الليل يعني منتصف. إن كان يقصد منتصف الليل يعني في ليلة 13 فهذا ما في إشكال، لأن اليوم 12 للمتعجلين، فمن تعجل في يومين أي 11 و12، فإن كان السائل يقصد هذا فهذا ما في إشكال، ولا ترمي الجمرة في اليوم 13 انتهى، ولا تنيب أحد يرمي عنها، لأنها إذا أرادت تنيب أحد لازم تبقى في منى. لكن أيضا يجب عليها وعلى من أراد التعجل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، أن لا تغرب عليه الشمس وهو في منى، إلا إذا كان مشغول يعني يعد ويستعد، أو أمسكته الزحام يعني أمسكه وهو قد مضى وركب سيارته، فهذا لا حرج عليه حتى لو غابت عليه الشمس وهو في منى ما دام أنه مستعد ومتهيئ للخروج. هذا لا. وإن كان يقصدون بمنتصف الليل ليلة الثاني عشر ولا يريدون أن يرموا اليوم الثاني عشر فلا، لا يجوز لهم ذلك، ولا يكفي أن تنيب أحد بل تبقى هي بنفسها. وإن كانت ممن يعذر بالرمي فلا بد أن تبقى حتى يرمي الوكيل عنها تتحقق أنه رمى. أما مثلا تتوكل أحد وتخرج إلى مكة أو ما إلى ذلك هذا ما يصلح. أحسن الله إليكم، يقول ما هي كيفية الوقوف بعرفة ووقته؟ الوقوف ليس على ظاهره أن الإنسان يقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه وقف في عرفة، ذهب إلى الموقف ووقف راكبا على ناقته عليه الصلاة والسلام، فهو يعني جالس على الناقة راكب، وهذا هيئة الجالس. فأنت إذا تركب سيارتك مثلا تركب السيارة وتجلس فيها فأنت تعتبر واقف، ليس المقصود أن تقف منتصبا، فليس المقصود هذا من الوقوف. أو تجلس على الأرض إذا كان ما تيسر لك أن تركب سيارتك فتجلس على، وليس العبرة بكيفية الجلوس، العبرة بكيفية القلب، هل يتوجه قلبك إلى الله وتشعر بنوع من الضراعة والخشوع والإنابة؟ إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا لكل أواه منيب أواب حفيظ، فأواب حفيظ ومنيب. إن إبراهيم لأواه حليم، وأيضا إنه ومنيب. المهم يعني إنابة القلب، أن يتجه قلبك إلى الله بصرف، قد تكون مضطجع، قد تكون على السيارة، قد تكون في الأرض، قد تكون واقف، المهم توجه القلب إلى الله وأن تكون صادقا. وهذا يوم عظيم، يوم عظيم، من الآن استعد له. تستعد بماذا؟ هيئ الأدعية، أدعية القرآن الكريم، آيات عظيمة في كتاب الله، أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استعرضها، ما هي كثيرة. أدعية آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا، لما الأبوان كان منهما ما كان فدعا في الدعوة واستجيبت دعوتهما، وإلى أن وإبراهيم عليه السلام أدعيته، ونوح أدعيته، وعامة الأنبياء عليهم أدعيتهم، وأدعية النبي عليه السلام التي وردت في السنة الصحيحة. فهذه مواطن عظيمة وجليلة، حاول أن تجتهد وتحفظها أو تكتبها لي ترددها في المشاعر، وخاصة في يوم عرفة. أحسن الله إليكم، يقول كيف يعرف الحاج أنه معذور من الريح وسلس البول؟ كيف يعرف؟ إيه، أنه معذور إيه؟ من الريح وكذلك من سلس البول. هو أصلا معذور إذا كان مبتلى بسلس البول وسلس الريح أو سلس دم، يعني عنده نزيف لا ينقطع دائم، عنده جرح يكون منه دم أو صديد أو كذلك البول منه لا يستمسك أو إلى ذلك، هذه كلها معذور فيها. الله سبحانه وتعالى ابتلاه فيصبر ويجتهد في العلاج والبحث عن الدواء، وهو معذور في صلاته، في طوافه، في قراءته، يقرأ القرآن ولو كان على هذه الحال، ويصلي ولو على هذه الحال، ويطوف ولو على هذه الحال، لكن يتحفظ، يستخدم أشياء حتى لا يلوث ثيابه وبدنه ولا يلوث الموضع الذي هو فيه، ويسأل الله السلامة والعافية وأن يكتب له الشفاء والعافية. أحسن الله إليكم، يقول لي 5 أولاد ولم أقم بالعقيقة عنهم، فما الحكم في ذلك؟ إن كنت قد وسع الله عليك فقد قصرت في حقهم، وقد جاء في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته، فبرهم وصلاحهم وما يكون منهم يوم القيامة مرهون بهذه العقيقة، عليك أن تبادر. والآن تبدأ، إذا كان الله قد وسع عليك فإما أن تأتي بها جملة أو بحسب حالك ما بينك وآخر تذبح عنهم، عن الغلام شاتين وعن الأنثى شات واحدة على هيئة صفة الأضحية، مثل الأضحية في شروطها، تكون سالمة من العيوب، لها سن معين وما تكون هزيلة إلى آخر ما هو معروف في هذا. وإن كان الله ما وسع عليك وحالك ضعيفة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول عندما كان عمري في السن 17 يقول لمدة 5 سنوات أفطرت في رمضان فماذا علي؟ يقول أفطرت عمدا. تحصيه لأن 17 قد بلغ. صحيح أن سن 17 يعتبر بالغا فأنت قد قصرت كونك أفطرت في رمضان، فتحصي الأيام التي أفطرتها وتقضيها وتستغفر الله وتتوب إليه. وإن تصدقت عن كل يوم مع الصيام تطعم عن كل يوم مسكين مع قضاء الأيام التي أفطرتها، وأيضا تقضيها ليس على التوالي، بين وقت آخر، يوم الاثنين يوم الخميس أيام البيض، ولا حرج أن تتحرى أيام الشتاء الباردة وقصيرة وتقضي وتتوب إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول نحن من نيجيريا، يقول ميقاتنا وقع في الماء وأن بعضنا يأخذون من جدة، يقول كيف يكون حكمنا في ذلك؟ وشلون ميقاتنا وقع في الماء؟ ما أقصد يمكن من البحر يا شيخ، يعني قصده النقطة، يعني إذا اعتبرنا المحاذاة أنها تكون في عرض البحر، كان هذا الذي فهمك الأخ. ما في مانع، هذا يعني بعض أهل العلم يعني يرى أن من يأتون عن طريق البحر من أفريقيا من السودان من الحبشة من نيجيريا إذا أتوا بالسفن إلى ميناء جدة أنهم لا ينبغي أن ينتظروا حتى يصلوا جدة، لأن جدة داخلة، وهم إما أن يكونوا بمحاذاة ميقات أهل اليمن يلملم اللي يكون جنوب عنهم، أو إن كانت جنحت السفينة إلى الشمال فيكونون بمحاذاة ميقات أهل الشام الجحفة بحسب ما يكون من خط سير السفينة، فقد يكون يعني إحرامهم يلزمهم قبل أن يصلوا إلى الميناء ربما بعدة أميال. وفي الغالب أن ربان السفينة خاصة إذا كانت السفينة من السفن التابعة للمملكة أو حتى إذا كان من أهل الإسلام وله عناية فلعله يعرف ويساعد على تحديد، مثل ما في الطائرة، مثل ما لو أتى بالطائرة وخط سير الطائرة كذلك، يعني جاءت من جهة السودان متجهة إلى جدة أو مثلا من مصر، فإنه ينبغي له أن يحرم في الجو قبل أن يصل إلى جدة، وكذلك الذي يأتي عن طريق البحر يحرم في عرض البحر قبل أن ترسو السفينة في الميناء. أحسن الله إليكم. يقول الرمي في أيام التشريق هل هو بعد الزوال أفضل أم قبل الظهر؟ نعم، ما مع محرمات ينوي ويلبي، ومن حين ما يصل الجدة ينزع ملابسه ويلبس الإحرامات، لكن يلبي وينوي، والأشياء التي لا يحتاج إليها يكشف عن رأسه ولا يبقي عليه من الملابس إلا ما لا بد له منه، يعني تعتبر حالة ضرورة. بل الرمي في أيام التشريق ليس أفضل بل ألزم، فالذي ورد من حديث جابر وغيره أنهم ما كانوا يرمون الجمرات أيام التشريق إلا بعد الزوال. بعد الزوال إذا أذن الظهر في مكة أو في ميناء إذا سمع الأذان دخل وقت الرمي. والآن ولله الحمد يعني نلاحظ أن الجمرات صارت عدة أدوار وتنفس الناس وتوسعت ولله الحمد، فلا عذر لهم. سألت كم مرة؟ لا لحظة، أيوه، على كلام أهل العلم أقول يلزمونه بفدية، الفقهاء يلزمونه، ومن أهل العلم من يعذره ولا يعود إليه مرة أخرى. الوداع ما في مانع، يعني واحد تعبان مريض ويتعب أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ويكتفي به عن طواف الوداع يسعى ولا حرج، يسعى بعده. أحسن الله إليك. نعم، إذا كم سعى في الحج. أحسن الله إليكم. يقول بسبب الازدحام يقول وصلت إلى منى بعد منتصف الليل بعد أداء طواف الإفاضة ليلة الحادي عشر هل علي شيء؟ لا شيء عليك، لأن الزحام عذر وأنت ما قصرت، إنما الذي عليه الإثم واللوم الذي يترك المبيت بمنى ويتسكع في الأسواق هنا وهناك. أما إنسان ذهب ليقضي نسك والزحام اضطره إلى أن يتأخر فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد أو هل وردت أذكار خاصة بعد الصلوات المكتوبة في أيام التشريق؟ إيه نعم، ورد التكبير. التكبير سنة قد تكون في بعض البلاد مهجورة، فالتكبير للمحلين وللمحرمين معا، لكن أيام التشريق في الغالب أن المحرمين قد تحللوا من إحرامهم، ولذلك ورد التكبير، تكبير أيام التشريق، وهو سنة عظيمة. فيكبر بالنسبة لمن ليس حجاجا في البلدان، الصحيح أن وقت التكبير في حقهم يبدأ من الفجر، بعد صلاة الفجر يوم عرفة، بعد صلاة الصبح يوم عرفة يبدأون يكبرون في المساجد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، شعار المسلمين. التكبير هذا يفزع الأعداء، يرهبهم، وإلى آخر يوم من أيام التشريق يوم الثالث عشر بعد صلاة العصر يكبرون ثم ينتهي التشريق. أما أهل مكة الحجاج فالتكبير يشرع لهم من بعد صلاة الظهر يوم النحر، يوم النحر يوم العيد يبدأون يشرعون في التكبير وينتهون مثل الآخرين إلى اليوم الثالث عشر بعد صلاة العصر، لأنهم قبل هذا مشغولون بالتلبية، شعارهم وذكرهم التلبية. ومع ذلك في حديث أنس يقول: كان منا الملبي ومنا المكبر، فكله أذكار ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول: ما وجدت هدي، هل يجوز صيام ثلاثة أيام في المدينة وسبعة أيام في الرياض؟ كيف ما وجدت هدي؟ يعني كان قصدك يعني كما في الآية: فمن لم يجد، يعني ما وجدت قيمته، ولا الهدي موجود مليان الأرض، فلكن أنت يمكن تقول ما وجدت قيمته. فإذا كنت فعلا لا تجد قيمته فتصوم ثلاثة أيام في الحج بعد ما تؤدي العمرة، فتشرع في الصيام، وإن صمتها متتابعة أو متفرقة بحسب ما يتيسر لك. وإن كان الأمر يكلفك ما لا داعي تتمتع، أفرد الحج وانتهى الأمر، وأنت كأنك من أهل الرياض مقيم في الرياض تأتي بالعمرة متى ما يسر الله لك، فلا تدخل في نسك وأنت يعني لا تستطيع أن تأتي به وتحرج نفسك وتتحايل على النصوص أو تخالفها. الأولى أنك تأتي بالشيء الذي على قدر حالك. هنا أحسن الله إليكم. يقول: ذهب لأداء العمرة وأثناء الطواف يقول ركبه الشيطان وتبع امرأة وأخذ يداعبها وبعدها حل الإحرام ولم يتم العمرة، فماذا عليه؟ حسبنا الله. إذا كان هذا في بيت الله ومحرم، لكن ما دام أنه يعني أناب وتاب واستغفر فهنا أخطأ من يعني كون أنه يتعلق بالمرأة، وهذه المرأة أيضا قد يكون لها نصيبها من الإثم، فقد تكون يعني أغرت الناس بنفسها إما بلباسها وهيئتها أو ما إلى ذلك، أو قد تكون يعني ليست كذلك لكن هو نفسه ابتلي بها وابتلى نفسه بها. فعلى كل حال يجب عليه أن يعود لإحرامه. هو يقول معتمر، كان معتمر، نعم، فعليك أن تتقي الله وتأتي بالعمرة وتذبح شاة وتتصدق بها على فقراء الحرم وتستغفر الله وتتوب إليه، هذا أمر عظيم. يعني هذه المعصية في غير مكة، في غير الإحرام، في غير، فكيف جمعت كل هالمشاكل وبلايا محرم وفي مكة وعند بيت الله وتشغل هذه المسكينة؟ فأنت يعني أتيت أمرا عظيم. ومع ذلك باب التوبة واسع: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاستغفر الله وتوب إليه وأنب. وأذكر إخواني أنه مع الأذان نتابع المؤذن، وأرجو أن تلزموا أماكنكم ولا نحرج إخواننا الجالسين، والدروس موجودة بعد الصلاة في أطراف المسجد، تسألون المشايخ ويجيبونكم، وغدا أيضا في درس إن شاء الله. وتابعوا المؤذن ليكون لكم من الأجر مثل ما للمؤذن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلزموا أماكنكم.